فعندما نسأله عن الصلاة عن الغائب ما هو قول الحنابل الذي جرى عليه العمل في نجد؟ تفضل عادل. نعم أحسنت، أنه صلى على الغائب إذا كان له نفع المسلمين، كعالم أو مشاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك، ومن عداهم لا يصلى عليه، وسواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، ما دام هو بالمثابة التي ذكرت يصلى عليه، يشرع أو تشرع الصلاة عليه، وهذا قول قوي، لكن الذي يظهر ما تقدم عن شيخ الإسلام هو الأقرب، أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، سواء مات في بلاد الكافرين أو في بلاد المسلمين إذا تركوا الصلاة عليه فإنه يصلى عليه. طيب مسألة أخيرة أيضا، نظير المسألة التي أخذناها في الصلاة على الغائب، مسألة الغريق إذا لم يعثر على جثته أو أكل السبع هل يصلى عليه صلاة الغائب؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصلى عليه صلاة الغائب، وكرهها المالكية ومنعها الحنفية لاشتراطهم لصلاة الجنازة حضور الميت أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع الرأس فهذه شروط في الصلاة على من ذكر، فإنه لابد من حضور الجثة عندهم أو حضور أكثر البدن أو حضور نصف البدن مع الرأس، فهو لا يصلى عليه، وهذه جثة غير موجودة، أكلها السبع أو غرقت في البحر ولم يعثر عليها فلا يصلى عليه. والراجح هو القول الأول قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وكان غائبا، ولأن الصلاة لأجل الخير الذي يحصل بسببها من الثواب والشفاعة وهم أهل لذلك، والله أعلم مع كونه مسلما يجب عليهم أن يصلوا عليه، له مال المسلمين على الناس، هذا أيضا ما يذكر، لأنه مسلم يجب عليه أو يجب له ما يجب لغيره يعني من الحقوق، فينبغي أن يصلوا عليه، فلا يترك الصلاة عليه بحجة أنه غريق لم يعثر على جثته أو أكل سبع في بطن السبع، هذا ما هي حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو موجود، فليس من شروط الصلاة على الجنازة حضور الجنازة ولا حضور أكثر الجسد، ولو يد واحدة وجدت يصلى عليها. فقال الحنفي في نظر أنه لابد من حضور الميت كله أو لابد من حضور أكثر بدنه أو لابد من النصف الذي فيه الرأس ولو يد ولو النصف الأسفل ولو رجل حضرت يصلى عليها، ولو احترق صار رماد يجمع هذا ويصلى عليه ولو احترق ما بقي عظم منه صلى عليه أيضا كذلك فهو مسلم، ويجب عليه ما يجب عن المسلمين، ويجب له ما يجب عن يعني للمسلمين، فله حق على إخوانه المسلمين. فليس بشرط أن تكون حاضر الجنازة، هذا الأصل أنه تكون حاضرة، لكن لو غابت ولم يصلى عليها في البلاد التي غابت فيها أو في البحر الذي غاب فيه أو في بطن السبع فالحكم واحد، صلى عليه كما صلى على النجاشي وكانت جثة غير حاضرة. وهكذا مسألة الحريق أيضا، إذا احترق ولم يبقى منه شيء صلى عليه، صاع يجمع هذا الذي هو فحم من جثته جمعوا صلوا عليه ولا يتركوه من غير صلاة، فإن الصلاة كما سمعتم شرعت لأجل الخير الذي يحصل بسببها من الثواب والشفاعة، وهم أهل لذلك ومحتاجون لهذا الشيء، فيصلى عليهم ولا يتركوه. الغريق شهيد لكن ما هو شهيد المعركة، الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، أما هذا فليس بشهيد المعركة، صلى عليه. لا لا، الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، أما الشهيد الذي أطلق عليه اسم الشهيد وليس بشهيد المعركة يصلى عليه. محتاج إلى هذا وإن كان غريق، محتاج إلى هذا وإن كان كذلك ما ذكره حريق، محتاج إلى صلاة إخوانه يشفعون فيه، لكن الذي هو شهيد المعركة ما يحتاج ربما إلى شيء من هذا، لذلك تركت الصلاة عليه. أما غيرهم فصلى عليه من الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه كما تقدم معنا، هذا هو الحاصل والله أعلم، أن الذي غرق في البحر ولم يعثر على جثته وتؤكد من موته، وهكذا أكيل السبع وهكذا الحرير وغيرهم يصلى عليهم، وليس بشرط الصلاة على الشخص أن تكون جثته حاضرة وإن كان هو الأصل، وإذا حضرت فلا يشترط أن يكون الجميع أو النصف أو الأكثر، ولو اليد يصلى عليها ولو الرجل حضرت، ترك السبع لنا الرجل فقط نصلي عليها نأخذها ونصلي عليها، وإذا لم يترك شيء صلينا عليه صلاة الغائب كله ابتلعه ولم يترك لنا شيء هذا السبع صلينا عليه صلاة الغائب، أو وجدنا قد أكل الحوت ولم يبق لنا إلا الرأس صلينا على الرأس، وأما إذا بقى الشعر فقط ما نصلي عليه. فمنهم يقول الشعر لا يصلي عليه لكن صلي عليه صلاة الغائب، ولا نأتي بشيء من الشعرات نقدمها صلي عليه صلاة الغائب، هذا الحاصل والله أعلم. فالصحيح هو ما سمعت من قول الشافعية أن الغائب في بطن الحوت أو في البحر أو في بطن السباع صلى عليه كما صلي على النجاشي. قال رحمه الله، انتهينا من أحكام كثيرة استفدناها مما تقدم من النعي وهكذا من الصنع الغائب، وذكرنا أقسام النعي ما يجوز وما لا يجوز، وأقسام المراثي ما يجوز وما لا يجوز، وهكذا أيضا ما يتعلق به الغائب، ومما يجوز من النعي ما هو يعمل به الآن من الإخبار في المساجد لأجل حضور الصلاة وشهود الصلاة أن فلانا مات والصلاة عليه في المسجد الفلاني، هذا ما فيه مانع، والذي يقول ممنوع يأتي بدليل على أنهم، أما ما جاء عن السلف إذا أنا مت يعني مت فلا تؤذنوا بي عن حذيفة وعن جماعة من السلف من التابعين أنهم كرهوا أن يؤذن بجنائزهم، هذا يحمل على ما أشرنا إليه قبله أنهم خافوا أن يصير الأمر إلى نعي الجاهلية بعد ذلك فسدوا الذريعة، لا على أنهم يمنعون النعي المباح، فقد نعى رسول الله النجاشي ونعى الأمراء ونعى، وأيضا كذلك ما تقدم معكم من كون طلب الصلاة على تلك المرأة وأحب أن يخبر بموتها السوداء. وقد سئل العثيمين عن ما يصنع الناس الآن من الإعلان عن الصلاة في المساجد، مات فلان والصلاة عليه في المسجد الفلاني هل هو من النعي؟ قال كلا كلا ما هو من النعي، فقد نعى رسول الله النجاشي صدق، كلا ما هو من النعي في شيء هذا، والذي يمنعه يأتي بدليل. أجاب بهذا الجواب وصدر جوابه بكلا ليس هذا من النعي، فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأن هذا جائز. قال رحمه الله: وعن ابن عباس، كنا نحب نكتب كلام العثيمين لكن قد مضى الدرس، بقي كلام عن هذا الشيخ الكلام النووي رحمه الله جيد في هذا الباب نذكره تبعا لما تقدم. قال النووي في المجموع الخامس 74 و100: والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف في الناس بذكره بهذه الأشياء، هذا نعي الجاهلية المنهي عنه، فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها. وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والحديث والمحققين أو المحققين أئمة الفقه والحديث المحققين. انتهى كلام الإمام رحمه الله من المجموع الخامس 74 و100، كلام جميل. فلا يجوز إلغاؤها وقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها. وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذا تكره فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. انتهى من فتح الباري. الثالث تقسيم النياحة أو تقسيم ما ذكر من النعي والإخبار بموت الميت على ثلاث أقسام أو على ثلاث حالات: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. الحاصل الذي يمنع ما تقدم من الإعلام بموت الميت على الإطلاق هذا يحتاج إلى دليل في المنع. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم، رواه مسلم باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه، رواه مسلم باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه، برقم 948 من طريق ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بعسفان، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، انظر ما اجتمع له من الناس. فقال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول 40؟ أي تظن، تقول بمعنى تظن. فقال: تقول 40؟ قال: نعم. قال أخرجوه. قال نعم، قال أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث ما من رجل إلى آخره. فتأنى في إخراجه من أجل ينظر العدد كم الآن قد اجتمعوا، كل ذلك حرصا على الشفاعة في هذا الميت المسكين الذي هو قادم على الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، قد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم مرفوعا، ما من مسلم، قد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم مرفوعا، ما من ميت يصلي عليه أمة، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، كلهم يشفعون له، يبلغون 100 كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. وجاء في حديث مالك بن هبيرة مرفوعا، وجاء في حديث مالك بن هبيرة مرفوعا، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف، من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب أي وجبت له الجنة، إلا أوجب. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وفي عنعنة بن إسحاق وقال مرثد بن عبد الله اليزني، قال مرثد بن عبد الله اليزني، فكان مالك أي ابن هبيرة، كان مالك إذا استقبل أهل الجنازة، وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف، جزأهم 3 صفوف للحديث الذي رواه. وهذا الموقوف عنه حسن، وهذا الموقوف عنه حسن، قاله الألباني رحمه الله، وهذا الموقوف عنه حسن قاله الألباني. وهذا مما يستحب في الجنازة أنهم يجعلوا صفين أو يجعلوا 3 صفوف. فلا يجعلهم صف طويل حيث أنهم ما يسمعون صوت الإمام، فيجزئهم صفوفا حيث أن الشخص يدرك الصف يعني صلاة الإمام ويسمع صوته. لذلك سئل بعض أهل العلم، فما مقدار الصف الذي يكون على الجنازة؟ قال مقدار الصف الذي ينبغي أن يكون على الجنازة بمقدار ما يسمع صوت الإمام وصلاة الإمام، ولا يجعل صف واحد هناك ما يسمع يشق الإمام، بس يركع بس يعني يرفع يديه إن كان على القول بالرفع، أو يوهم إهاما وسلم، رأى الناس سلموا وسلم إيش معهم، هذا لا يصلح يجعل صفا طويلا. فالصف الجنازة يكون مقداره بمقدار ما يسمع الصوت، بمقدار ما يسمع. فإذا رأوا أنه إذا طول الصف ربما ما يسمعوا يقصروه، يجعلوا صف إيش آخر، وهكذا يجعلوا صف آخر لا يطولوا الصفوف حيث أنهم الأطراف ما تسمع صوت الإمام. وهذه فتوى جميلة في محلها، أفتى بها الشيخ ابن عثيمين، ما مقدار الصف؟ قال مقدار الصف أن يكون بقدر ما يسمع الصوت، فإذا كان بهذا المقدار صفوا هذا الصف، فإن رأوا أنه ما وراء ذلك ما يسمع جعل صف آخر. مسألة قال صاحب عون المعبود مبارك فوري محمد عبد الرحمن مبارك فوري، وفي هذه الأحاديث وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة، وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد، ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز، الذي يكون من موجبات الفوز. وقد قيد ذلك بأمرين، وقد قيد ذلك بأمرين، أن يكونوا شافعين فيه، أن يكونوا شافعين فيه، أي مخلصين له الدعاء، أي مخلصين له الدعاء، سائلين له المغفرة، أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. الثاني أن يكونوا مسلمين، الثاني أن يكونوا مسلمين. ليس فيهم من يشرك بالله شيئا، ليس فيهم من يشرك بالله شيئا. كما في حديث ابن عباس: ما من مسلم كما سمعت الحديث يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. حديث عائشة: يبلغون 100 كلهم يشفعون له، قصد ماذا؟ إلا شفعهم الله. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي قال النووي في شرح مسلم قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين. الحديث كما ترى اختلفت: 40، 100، 3 صفوف، كيف يجمع بينها؟ قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. قال: ويحتمل، قال ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100، أو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، أي جاء الوحي بذلك، أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، ثم بقبول شفاعة 40، ثم 3 صفوف، ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف، وإن قل عددهم فأخبر به، ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. حديث 3 صفوف كما سمعت في عن عنة بن إسحاق، فأخبر به. ويحتمل أيضا أن يقال، ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد، هذا مفهوم عدد لا يحتج به جماهير الأصوليين، ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد لا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100، عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك. هذا أحسن ما يجاب به، أنه مفهوم عدد، فلا يلزم من إخبار بقبول شفاعة 100 أن الأربعين ما تقبل شفاعتهم، 30 ما تقبل شفاعتهم، هذا مفهوم عدد عند الأصوليين وهو ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمئة وأخبر بالأربعين، هذا مما يؤكد أن المئة ليس له مفهوم، أنهم إذا نقصوا ما يقبل فيهم الشفاعة، والأربعون إذا نقصوا عن هذا العدد ما يقبل فيهم. ومفهوم العدد عند الأصوليين كما سمعت ضعيف، ليس له مفهوم معتبر. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، وليس معناه أنه لا يزيد ولا ينقص. لذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل لا يؤخذ من مفهوم العدد حكم. هذا أظن من أحسن الأجوبة أن المئة مفهوم عدد، فإذا نقص العدد عن 100 أيضا يشفعوا إذا أخلصوا له في الدعاء، وكانوا لا يشركون بالله شيئا حتى لو كان العدد قليل يرجى شفاعتهم. فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مئة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين، وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف انتهى، وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف انتهى كلام النووي. وقال التوربشتي، التوربشتي وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث، لا زال كلام صاحب عون المعبود، لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل، لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذا المقام، في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل، أن يكون الأقل من العددين متأخر عن الأكثر، أن يكون الأقل من العددين متأخر عن الأكثر. لأن الله إذا وعد المغفرة، لأن الله إذا وعد المغفرة لمعنى، لأن الله إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته، لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود، لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك، من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد تفضلا، بل يزيد تفضلا، بل يزيد تفضلا، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده، بل يدل، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. وهذا جواب جيد، لكن أحسن منه ما تقدم أن المئة مفهوم عدد، والأربعين مفهوم عدد، والثلاث صفوف مفهوم عدد، ومفهوم العدد كما تقدم معكم عند الأصوليين. لا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم الإخبار بالثلاث صفوف أن الصفين لا يكون الحكم فيها كذلك، ولا بالأربعين أن الثلاثين ليس كذلك، ولا المئة أن التسعين ليست كذلك، هذا كله مفهوم عدد. أو يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر بالمئة، ثم أخبر بالأربعين، ثم أخبر بالثلاث صفوف على صحة الحديث. فالحاصل فضل الله واسع والله كريم سبحانه. قالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين، ولو قالت واحد قال واحد، والله أعلم لما نعلم من كرم الله سبحانه وتعالى في موت أولئك الأفراط. ما من مسلم يموت عليه ثلاثة من الولد إلا شفعوا فيه أو كانوا حجابا له من الله. قالت واثنين، قال واثنين، لو قالت واحد والله أعلم سيكون إيش واحد. فضل الله واسع سبحانه وتعالى، والله كريم. هذا حاصل ما يتعلق بحديث الباب، ما من رجل مسلم يموت، ففيه فضل ما ذكر صاحب العون. انظرنا إلى الأوطار، أكثر الكلام منقول عنه نقله صاحب عون المعبود، انظرنا إلى الأوطار أيضا في هذه المسألة. فعلى هذا ينبغي تكثير المصلين على الجنائز، ولله الحمد في بلاد حضرموت هذا شيء لاحظ، يعتنون بالصلاة على الجنائز جدا، فيكثر المصلون على الميت سواء كانوا يعرفونه أو ما يعرفونه، يحبوا الصلاة، صلاة الجنازة، ويحرصون عليها. هذا الذي نلاحظه لا سيما في المنطقة هذه. قال بعض إخواننا السلفيين من بلاد مالديف و حكومتهم مسلمة، يسأل: قررت الوزارة الإسلامية بالدين وأعلنت بقرارها بأن صيام رمضان في العام، في هذا العام، يبدأ من يوم الأربعاء، وذلك اعتمادا عن حساب الفلكي، بعد اجتماع عقدت من أجل القرار، وأسرت وأمرت الناس بترائي هلال رمضان، فلما تعذرت رؤية الهلال ولم يرى أحد من الناس اعتمدت على الحساب الفلكي، وباحتمال أن الهلال قد يكون رؤية في مالديف أو البلاد المسلمة الأخرى، مع أنه تعذر ذلك أيضا في البلاد الأخرى، فماذا علينا في مثل هذه الحالة، وما نصيحتكم للإخوان في مال ديف؟ نصيحتنا للإخوان في مال ديف وفي غيرها أنهم لا يخالفون الدول التي هي مسلمة وعاملة بدين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل الأصيل، إلا إذا جاء النص بخلاف ما قررت الدولة في أي أمر كان، سواء كان في الأمر المشار إليه أو في غيره، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قررته هذه الدولة، أصلح الله أمراءها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولم تعتمد الشريعة الحساب الفلكي في عبادات العباد، بل اعتمدت في رمضان وفي الحج وفي غير ذلك مما يتعلق به نسق العباد أنهم يعتمدون على رؤية الهلال، فعلى هذا لا يلزمهم الصوم اعتمادا على رؤية الهلال أو على رؤية عن الحساب الفلكي، اعتمادا على الحساب الفلكي لا يلزمهم الصوم والموافقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط هذه العبادة العظيمة بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهنا لم يرى لا في البلاد التي أشير إليها بتصريحهم ولا في البلاد المجاورة من البلاد المسلمة التي تجاور هذه البلاد، لم يروا شيئا، فكان الواجب عليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الهلال لم يرى، وهذه العبادة قد قيدت برؤية الهلال، فلا يجوز مخالفة هذا، والحساب الفلكي غير معتمد في مثل هذه الحالات. ولكن ننصح إخواننا حفظهم الله أن لا يظهروا فطرهم، وأن يسروا بفطرهم حتى لا تحصل فتنة عليهم، لا تحصل فتنة عليهم، فيسروا بفطرهم يوم الأربعاء ويصوموا مع الناس يوم الخميس، هذا الذي ننصحهم به. وأما صومكم يوم تصومون، هذا إذا تحروا الهلال ورأوا الهلال فإنه ينبغي أن تصوم مع الناس، وإن كنت على خلاف ما رأيت أنت فينبغي أن تصوم معهم، هذا الذي يظهر الله أعلم. أما وقد صرحوا بهذا، قد صرحوا بهذا أننا ما رأينا الهلال وإنما سنصوم من أجل الحساب الفلكي، فالذي يظهر أنه لا يشمل الحديث، لكن إذا كان الأمر فيه شك، منهم من يقول رأينا من أهل الدولة ومنهم من يقول ما رأينا، فصم معهم. وأما وقد جزمهم أنفسهم بأنهم ما رأوا شيئا وإنما نعتمد على الحساب الفلكي، حساب الفلكي غير معتمد في شريعتنا، قد أناط رسول الله هذه العبادة بالرؤية، فلا تصوم معهم لعدم رؤية الجميع بتصريحهم. أما إذا قالوا نحن رأينا، واحد قال رأينا وهو معتمد ثقة، والجماعة قالوا ما رأينا والدولة اعتمدت رأي هذا، صم مع الناس. أو كذلك أنت على خلاف بين أهل العلم، رأيت والدولة قالت ما رأينا، أرسلت من أرسلت للرؤية فما رأوا شيئا، وأنت تقول أنا رأيت، هل تعتمد على رؤيتك أو تصوم مع الناس؟ فجماعة من أهل العلم يرى أن تصوم مع الناس ولا تعتمد على رؤيتك، فمثل هذا ينزل الحديث. وأما وقد نصوا على أنهم إنما سيصومون عن الحساب الفلكي الذي يظهر لا يلزمكم، مع التستر بفطركم حتى لا تحصل فتنة عليكم، ولا تظهروا المخالفة للدولة، لا تظهر المخالف للدولة بحيث أنكم تنسبكم إرهابيين، تنسبكم إلى شيء من هذه الأشياء، فيكون الشخص يتحفظ في مثل هذه الأشياء درءا للفتنة، هذا الذي يظهر الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.